ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى والأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وهو لقاء والله نشتاق إليه ونتشرف به، وكنا قد توقفنا قبل الحج يعني لأقل من شهر تقريبا، ولظروف الحج ولأن أيضا القناة لها برنامج خاص بالحج، بل عدة برامج خاصة بالحج، هي دورة خاصة بالحج وما يتعلق به، فاشتقت والله إلى لقائكم، وين كنت أتابع معكم عبر صفحاتنا في الفيسبوك وفي تويتر، وكذلك عبر ما يصل من رسائل الجوال. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. والله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في الحقيقة أنا وأنتم ما اجتمعنا في مجلس، ولا رأيتكم في طريق، ولا ركبت بجانبك في قطار أو في طائرة، لكن هذا البرنامج على هذه السنوات لله الحمد يعني جمعنا على المحبة وعلى التعاون على البر والتقوى. ورأيت والله منكم أيها الإخوة والأخوات من التفاعل الكبير، ولا أقوله من باب هكذا التشجيع ويعني التسويق للبرنامج، لا والله، لكنه أمر واقع، وستشاهدون إن شاء الله تعالى أو تستمعون عددا من الاتصالات التي تثبت ذلك، تثبت أيها الإخوة أنكم تبيضون الوجه في الحقيقة، أنتم والأخوات، وأنكم تتفاعلون تفاعلا يدفعني أكثر ويدفع الإخوة في القناة وفريق البرنامج إلى أن يعني يبتكروا أفكارا، إلى أن يستفيدوا من الأفكار التي ترسلونها إلينا عبر المواقع وعبر اتصالاتكم. فمرحبا بكم، أنا أرحب بالشباب ثم أعود إليكم. معنا أخونا، ودي أقول ابننا بس صعبة يا سليمان، ابننا. معنا أخونا وحبيبنا الأخ سليمان المعلم، ومعنا أيضا أخونا وائل عيد، جزاه الله خير، اليوم تشرفنا به أيضا معنا. في الحقيقة خلال الحلقات الماضية، يعني ربما أقول ليس فقط الحلقات التي بعد رمضان في الموسم الرابع، بل كذلك الحلقات التي قبل رمضان، كل مرة نقول للإخوة سنستقبل اتصالاتكم، ثم يبدأ الإخوان المخرج يقول معنا اتصال، معنا اتصال، وأنا أتركه على جنب لأن عندي كلام كثير بأقوله. فوقع احتجاجات كثيرة خلال يعني الأيام الماضية، وكانوا يقولون يعني إيش الفائدة أن تخرجوا يعني تبينوا رقم البرنامج وأنتم لا تستقبلون اتصالاتنا، أو كذلك إيش الفائدة أن تقولوا راسلونا فنراسلكم وتجتمع آلاف الإيميلات. يعني أنا فتحت إيميلي الخاص قبل كم يوم يا جماعة، الإيميل الخاص الذي خصصته لاستقبال ما يتعلق بالبرنامج، وجدت فيه تتوقعون كم رسالة؟ كم؟ وجدت 27,000 رسالة. هذا طبعا عندي عدة إيميلات، هذا الإيميل اللي خصصته للبرنامج، فقلت في نفسي يا حرام، طبعا فيها دعايات وفيها كذا، لكن قل على الأقل الرسائل التي جاءت تقصد البرنامج تفوق 5,000. طبعا كلها أو أكثر قرأناها، يعني أنا عندي فريق يشتغل معي فيقرأ رسائل، لا يعني الإخوة يقولون أوه إذا 5,000 رسالة معناه من سنتين ما قرأها، لا نحن نقرأ، لكن المقصود أننا لم نبين هذه الرسائل، لم نتكلم عنها، لم نشكر أصحابها خلال البرنامج، وهم لهم حق، لك له حق أن تقول فلان أرسل الفكرة الفلانية ورأينا فيها كذا، وهم ينتظرون ذلك منا، لأن الذين يتابعون البرنامج يعني حقيقة هم فئة مثقفة وعندهم قدرات متميزة، يتبين ذلك من خلال ما يصل من رسائل ومن خلال الاتصالات التي تأتي، تدرك فعلا أن الفريق أو أن الجمهور الذي يتابع البرنامج ليس جمهورا عاديا، صحيح فيهم حقيقة صغار وكبار وناس في داخل الدول العربية وفي أوروبا وفي بلدان من أفريقيا يا أخي أنا أتعجب من يعني والله كنت الأسبوع الماضي في أحد بلدان أفريقيا ممن يعني ربما يعني عدد كبير من الناس لو أذكر اسمها ما يعرفونه، ومع ذلك دخلت إلى محطة وقود، وقفنا بالسيارة ودخلت بشتري شيء من البقالة. يا أخي كان في امرأة يعني هي المختصة بتنظيف المكان، عاملة نظافة، فلما منذ أن دخلت هي واضعة عينها علي، ثم دخلت وأخذت بعض الأغراض وطلعت وهي حاطة عينها علي، فلما خرجت لحقتني قالت ضع بصمتك. إي والله العظيم ضع بصمتك وهي عاملة نظافة. يا أخي هذا الجمهور الذي يعني يتعلق بالبرنامج ويحبه وأصبحت يعني كلمة ضع بصمتك هذه ماركة بالنسبة إليه، هذا له حق علينا، له حق أن نستمع إليه، أن نستقبل اتصالاتهم، أن يعني نتجاوب مع أفكارهم، بل عدد من الأفكار التي نطرحها في البرنامج يعني لا أكتمكم أننا غشيناها منهم يعني من خلال ما يأتي من رسائلهم واتصالاتهم. فأنا أسأل الله تعالى ألا يحرمكم أيها الإخوة عظيم الأجر وجليل الثواب، وأقول والله يبيض الله وجوهكم، وأقول والله إني أحبكم فعلا والله محبة صادقة في الله، وأدعو لكم والله والله إني رفعت يدي في عرفة في الحج الماضي ودعوت يعني لكل من يتابعنا ولكل من نستفيد منه أو يستفيد منا، لأني أعتبر يعني الفضل ليس فقط لمن استفدنا منه بل كذلك لمن فرغ من نفس من وقته وقتا لمدة ساعة ونصف أسبوعيا ويجلس يصرف من حياته هذه الساعة ونصف، يترك ربما أولاده، يترك أشغاله. ربما بعض الناس يقول لي أنا يوم الجمعة أعتذر من بعض الدعوات إذا أنا معزوم على عشاء على كذا، أقول يا جماعة بالله خلوه السبت ولا خلوه الخميس أو كذا لأن يوم الجمعة أنا عندي شغل. يا أخي هذا يحرجك والله، يعني فعلا يحرجك لأنه يجعلك يعني غصبا عنك تتعب أكثر وأكثر تقديرا له، تقول هذا يا أخي اللي ترك أشغاله وترك أموره لأجل أن يتابع البرنامج له حق كبير علينا أن نراعيه وأن يعني نتعب من أجله أكثر. فأنا أسأل الله أن لا يحرمكم أنتم الأجر لأنكم تشرفوني وهم أيضا الإخوة والأخوات. طبعا الحلقة اليوم احنا عندنا يمكن قريب من 100 موضوع مخصصة للموسم الرابع، مع ان الموسم الرابع وكله لا يتجاوز 30 حلقة، لكن عندنا 100 موضوع نختار من بينها. فكان عندنا اليوم المفروض موضوع، والحلقة القادمة المفروض ايضا موضوع اخر نناقش يعني ضع بصمتك في كذا، لكن لكثرة الاتصالات حقيقة التي لم نستقبلها يعني خلال الثلاث حلقات الماضية التي تكلمنا فيها عن افريقيا لم نستقبل من الناس ولا اتصال تقريبا الا اتصالات مقننة من رئيس المركز الإسلامي، إمام المسجد الفلاني كذا، هؤلاء الذين استقبلناهم. الإخوة والأخوات يتصلون أحرقوا الهاتف، لكن لم نستطع يا أخي أن نستقبل الاتصالات، كان عندنا تقارير كثيرة واتصالات كثيرة فلم نستطع. اليوم هذه الحلقة حلقة يعني غير محددة العنوان، حلقة مفتوحة العنوان، من أراد أن يتصل من الإخوة والأخوات عنده اقتراح، عنده قصة مختصرة في التأثر بالبرنامج، عنده فكرة، عنده اقتراح، عنده انتقاد، وكل واحد يتصل يقول والله أنا أنتقد النقطة الفلانية أو الطريقة الفلانية أو كذا. أيضا يعني أخوك من صدقك لا من صدقك، الأخ الحقيقي هو الذي يأتي ويصدق معك وينصحك، وليس الشخص الذي يقول لك دائما موافقون موافقون، أنت أحسن واحد في العالم، اللي يقول لك دائما أنت أحسن واحد هذا أحيانا ربما يكون عندك أخطاء ويسكت عنها حتى ما يزعلك، وبالتالي لا ترتقي أنت في النجاح، لكن الذي يقول أنت جيد وناجح البرنامج لكن الملاحظة الفلانية والأخرى نود منكم يعني أن تنتبهوا إليها، بلا شك أن هذا يريد بك الخير. عطنا أم عبد الله، يلا بسم الله. أنا أنبه حقيقة أختي أم عبد الله وجميع الإخوة والأخوات، يعني أنا أفرح بكم بس أرجوكم البرنامج كله يعني لا يتجاوز يمكن 80 دقيقة كله، فلو أخذنا 10 اتصالات كل اتصال جلس 8 دقائق خلص على البقية. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شباب زيدوا الصوت شوية في السماعة، تفضلي يا أم عبد الله. يا شيخ بدي أشكرك على أنك خصصت حلقة لنا، والله يزيد من أمثالك، وعن جد شكرا يعني عن جد. بارك الله فيكم أم عبد الله. نتكلم ونواصل معك أم عبد الله. أنتم في أمريكا كيف يعني، هل تلاحظين الناس يتابعون القناة أو البرنامج يتحدثون عنه؟ والله في فئة كبيرة جدا بتابعوا البرنامج، وأنا تقريبا 20 من أصحابي بيتابعوا البرنامج ومتواصلين، وفي بعض فتيات اتحجبن. وعن جد أنا انبسطت، بس أنا حابب أوصل لك هذه الفكرة إنه اتحجبن من خلال هذا البرنامج. الحمد لله، اللهم لك الحمد. تحجبن من خلال تأثر بالبرنامج. نعم والله. الله يبشرك بالخير أم عبد الله، وسبحان الله مثل الأخبار تسرنا وتجعلنا يعني نزداد حماسا للبرنامج. الله يجزيك خير، بارك الله فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله ويزيد أمثالكم. الله أولادي يطلعوا مثلك، آمين يا الله. الله يحفظك. أيضا أنت مشاركتك الله يجزيك خير على الفيسبوك، أيضا الإخوة يذكرونك ويشكرونك. الله يحفظك. من معنا يا شباب؟ الشيخ نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الشيخ نور الدين هو الذي ترجم لي في تنزانيا، وكنا يعني عرضنا عددا من المقاطع له. ما أدري الشيخ وائل ما كان معنا، لكن عرضنا عدد من المقاطع وهو الذي كان يترجم معي، والآن هو في رحلة دعوية جزاه الله خير أيضا إلى دبي أظنك ولا لا؟ إيه نعم يا شيخ. إيه الشيخ نور الدين، إحنا كنا تكلمنا عن عدد من البرامج التي تقومون عليها في تنزانيا وعرضناها، وأيضا وضعنا للإخوة والأخوات في يعني في الفيسبوك وتويتر كيفية التواصل معكم. بشر عسى في نتائج يعني من جمهورنا، بيض الوجه ولا؟ لا بالعكس يا شيخ، الحمد لله يعني من يوم نشرت أرقامنا نحن 24 ساعة نلتقي اتصالات من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن مصر. نعم اتصالات، وكل واحد إن شاء الله يبغي يزورنا زي ما زرتنا أنت، وإن شاء الله يكون خير الحمد لله. طيب هل كنتم تشرحون لهم برامجكم وما تحتاجون إليه من دعم للدعوة؟ نعم أكيد. وكان في تفاعل منهم؟ أيوة، في بعضهم حتى نووا أن يبنوا مساجد إن شاء الله عندنا. الحمد لله الحمد لله، اللهم وبعضهم حتى قالوا إن شاء الله بيكفلوا الدعاة إن شاء الله. ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. أيضا ربما أيضا أن ذهابكم إلى دبي إن شاء الله تعالى يكون يعني لنا ولو شيء من أجر في البرنامج، لأنكم الدعوة جاءتكم بعدما يعني صدفناكم في البرنامج. نعم نعم يا طيب. شيخ حتى الآن أنا الآن في دبي، وكل واحد يقول لي شاهدتك في قناة اقرأ مع الشيخ العريش. الله يحفظك يا رب. طيب كيف الحضور عندكم في دبي؟ أنت عندك محاضرات ليس للعرب، لمن يتكلمون السواحلية أليس كذلك؟ أيوة لمن يتكلم بس. نعم. طيب هل هم عدد كبير؟ ما شاء الله يا شيخ، ما كنت أتوقع أنا من زنجبار ومن تنزانيا ومن كينيا. ممتاز. ومن عمان كذلك الذين ينطقون باللغة السواحلية، و في الراشدية ما شاء الله اليوم في مسجد محمد سعيد مولة، يعني المسجد كان نص ما شاء الله. ما شاء الله نصه من حضروا لك. حضروا لي وسواحلين ويعرفوا اللغة السواحلية. وأنت تتكلم سواحلي على طول ليس بالعربية؟ أي طبعا يعني كلمات عربية وسواحلية. ما شاء الله، الله ينفع بك. ونيكو بنديني سانا سانا كبيسة. الله يبارك فيك يا شيخ، ونحن كمان نكو بندا سانا سانا كبيسة. الله يحفظك، بارك الله فيك، وإن شاء الله لعل الله يسر إن شاء الله أن صديفك كلك تأتي عندنا إن شاء الله تعالى هنا في البرنامج. بارك الله فيك. أختي شعاع، أنا ودي أسمعكم بس عاد. عليكم السلام، مرحبا بك يا أختي. السلام عليكم يا شيخ، أنا حابة أضع بصمتي في برنامجكم. بارك الله فيك، تفضلي. أنا عندي جروب باسم علمني محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا. اللهم صلي وسلم عليه. حنا جروب نستهدف فئة الفتيات. جميل. ويعني أنت عارف يا دكتور أن الفتيات فيهم خير كثير، لكن المشكلة مش عارفين يطلعونه، فحنا نستهدف هذه الفئة عشان نفجر. طيب. نستخرج كوامن هذه الفتيات. جميل. شعاع انت الجروب من خلال النت ولا من خلال بلاك بيري ولا من خلال ايش؟ لا حنا نقوم في هذه البرامج على المدارس. على المراكز الصيفية. طيب كيف تلقون محاضرات او تقيمون مسابقات او ايش؟ يا دكتور ما تقول محاضرة، لكن ندوة، برنامج، حملة. جميل. طبعا احنا سوينا يا دكتور برنامج اذكر خالقك لتجده بجانبك. الله اكبر، جميل. طيب روعة يا دكتور، ما تتخيل قد ايش جنينة الحمد لله من هذا البرنامج. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما انتهى البرنامج الا المسرح يضج بذكر الله. الله اكبر الله اكبر. بنتي انتم كم عددكم تقريبا؟ تصلون مثلا 10؟ لا، 5 فتيات. ممتاز. جامعيات او ثانويات او متنوعة؟ ايوه جامعيات. ما شاء الله، الله ينفع بكم. طيب التنسيق مع المدارس سهل لما تقولوا للمدرسة عندنا هالنشاط بنقيمة عند يتجاوبون؟ والله يا دكتور شوف، مو كل مدرسة وافقت. أنا مدارسي اللي درست فيها وافقوا على طول لأنهم يقولون أنتوا بناتنا وعارفينكم، لكن المدارس الثانية مش كلها. طيب أنا ودي شعاع أيضا ما شاء الله عليكم، مدام هالنشاط مرتب كذا، لو تيسر التنسيق مع أنتم في أي منطقة بالشرقية؟ في الأحساء. أيوة. في الأحساء. لو تيسر التنسيق مع التوعية الإسلامية في إدارة التعليم بحيث أنكم تكونون خلاص شغلكم رسمي، هذا بلا شك إذا اطلعوا على نشاطكم ورأوه مناسبا ممكن أيضا يقترحون عليكم، واللي فيها أخوة أفاضلة اللي بهم علاقة، بحيث أن بنتي يصير يعني شغلكم خلاص أي مدرسة تريدونها تذهبون إليها، وعسى الله ينفع بكم. أيوة يا دكتور. أي هذا رأيي، أقول التنسيق مع التوعية الإسلامية في إدارة التعليم حتى يكون كل المدارس تستقبلكم دون أن تتشرط، لأنه يكون شيء رسمي، فهذا أنسب لكم وعسى الله ينفع بكم. أيوة. ويا دكتور لو سمحت تفضلي. حنا الآن اتصلوا علينا مركز التنمية الأسرية ما شاء الله، وطلبونا في برنامج، وراح نسوي برنامج بعنوان أحبك ربي. ممتاز. وإن شاء الله بإذن الله راح نسوي برنامج على مستوى الأحساء بعنوان سبحانك خالقي. ما شاء الله. برنامج أحبك ربي. أيوة تفضل. للفتيات؟ أيوة للفتيات، مش بس للفتيات، إحنا سوينا لصغار السن، ما تتخيل يا دكتور قد إيش. ما شاء الله، الله ينفع. تجاوب منهم كبير. الله ينفع بكم، الله ينفع بكم. وشعاع أنا ودي أستمع إليك أكثر، لكن الإخوة يقولون اتصالات كثيرة من الخارج. بارك الله فيكم، ولعلك تراسليني على تويتر أو على غيرها إن كان في استشارة. أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور يا مرحبا يا أحمد، الله يحييك. دكتور أحمد، عندي استفسار بسيط يمكن يكون بعيد عن الحلقة لكن جدا ضروري. تفضل. أنا جات البعثة خادم الحرمين الشريفين لأمريكا عشان أكمل ماجستير في نيويورك، والبعضة تقول لي ما تسافر غير إذا أحلقت لحيتك، لأنه في المطار لما يشوفوك بلحية يأخذ عنك انطباع أول إنك إرهابي. طيب ودي ولدي أحمد خذ من الكنترول رقم تلفوني أو راسلني على تويتر، وأنا يعني أتناقش معك بهدوء في هالموضوع بعيدا عن الإعلام. جزاك الله خير معكم. طيب فسبحان الله يا أخي، بعض النشاطات تدلك على أن الناس عندهم قدرات لكن يحتاجون إلى من يرتبها، وفعلا يعني مثل شغل الأخت شعاع وكذلك الأخوات اللي والإخوة الذين اتصلوا يدلك على أن الناس يحتاجون فقط إلى إنسان يعلق الجرس بحيث أن يبين لهم يعطيهم مشروع يقول يا جماعة من يريد أن يشتغل معي يا أخي، وهذه القدرات إذا لم نستثمرها ربما تضيع كما قال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يعني اليوم كريهة وسدادي تغري، بحيث أن الإنسان ربما يضيع عليها أشياء كثيرة كان هو ممكن أن يعملها. يا أخي والذي ينظر في حال العلماء في السابق كان يجد أنهم كلما رأوا شخصا متميزا في شيء استثمروه مباشرة. ذكروا أن أحد العلماء كان عنده واحد من جيرانه، يعني شاب صغير أو غلام ربما في العاشرة، يقول لكنه كان هذا العالم فلكيا ورأى هذا الغلام نظراته في النجوم تدل على ذكاء، وكان يقول النجم هذا المفروض يطلع ما طلع من كثر نظره في النجوم، فتبنى هالقدرات وصار يجلس معه ويدرسه الفلك ويعلمه حركة النجوم والقمر وحركة الأرض وغير ذلك. يقولون فكبر ذلك الغلام وأصبح من أبرز علماء الفلك، حتى إن هذا الغلام علم يوما من الأيام أن القمر سيخسف بعد كذا من الوقت من شدة معلوماته بالحسابات، فدعا أصحابه على عشاء وأجلسهم في فناء الدار بعد ما صار عالم يعني، فلما لم يبقى على خسوف القمر إلا قليلا التفت إلى القمر وقال شقيقك غيب في لحده، يقصد شقيقك الشمس غابت، شقيقك غيب في لحده وتشرق يا بدر من بعده فهلا خسفت فكان الخسوف حدادا لبست على فقده، فأخذ ينظر للقمر ثم قال فهلا خسفت هلا خسفت فكان الخسوف حدادا لبست على فقده، يقولون فخسف القمر ثم قال شفتوا القمر أنا أتحكم فيه، وطبعا كذاب ما تحكم في القمر، لكن يعني استثمار ذلك الأول لقدراته في الفلك ومعلوماته جعلت منه رجلا بهذا الحال. نحن اليوم حقيقة نحتاج إلى أن نستثمر، يعني نضع بصمتنا صح التعبير في طلابنا، في زملائنا، البنت تضع في زميلاتها، بحيث أنك تبتكر لهم أعمالا وتجعلهم يعملون معك. أنا بستمع لكم عاد، أنتم لكم حق، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الأحبة، لا تزال اتصالاتكم أيضا تنهال علينا كالمطر على الأرض المحتاجة إليه. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نواصل معكم. بينهم كن مثل، ضع بصمتك. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأحبة، ولا نزال نستقبل اتصالاتكم. بالمناسبة الحلقة القادمة ستكون أيضا إن شاء الله يعني استقبال اتصالات، لكن سنغلب عليها قراءة الإيميلات وما وصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم، لا نزال نستقبل اتصالاتكم، لكن عاد ودي أسمع الشباب. أخوي سليمان سمعنا صوتك اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك عودة البرنامج هذا بعد الإجازة. الله يبارك. بس دائما الناس يسألون، قد في حلقة التواصل السابقة تكلمنا أنه حنسوي إن شاء الله حلقة عن الإنشاد. بحكم أن الإنشاد دخل في بعض الحين وصار في شيء بموسيقى وبإيقاعات وإنشاد عادي وإنشاد والمنشدين ناس طلعوا وناس خبت بريقهم وناس تغيرت توجهاتهم وناس اختلفت توجهات الإنشاد، خصوصا أنه في السنة الأخيرة عموما الإنشاد كله يعني بدأ يطلع بكل توجهاته بكل الأساليب. فبيسألوا، نتمنى يكون في حلقة عن الإنشاد والله تكلم فيها أني أنا أسجلها أنواع وكذلك. الإنشاد، الإنشاد الحلال، الإنشاد المباح، الإنشاد المشتبه فيه، الإنشاد اللي أصلا أغاني ويسموه إنشاد. ففي تنوع في هذا. أنا بنفسي أجي أسمع واللي تابوا من الغناء للإنشاد. أيوة الغناء يقولوا إنشاد. طب إيش أديني فرق بين الإنشاد والغناء؟ إذا هذا في موسيقى وهذا في كلمات وهذا في إيش، على أي أساس حكمت إنه هذا إنشاد وإنه هذا غناء؟ منشدين بنفسهم يتمنوا يكونوا في يكلموني يقولوا نبغى حلقة عن الإنشاد. والله هذا ما عنده مشكلة إنه يطلعوا في الحلقة كمان يتكلم. هذا مهم. تصدق مرة ركبت مع واحد من الشباب وكان عندي محاضرة في أبها وأبغى أرجع الرياض وما كان فيه طيارات أبدا، دخلت جميع واسطات العالم ما في مجال، فركبت مع واحد من الشباب يعني هو راجع وبرجع معاه في السيارة. ففي الطريق خلصت السوالف اللي عندنا تعرف 1000 كيلو، قلت له فلان ما معك محاضرة تشغل لنا قرآن؟ قال والله يا شيخ ما معي إلا أناشيد. قلت سمعنا أناشيد، ويطلع لي كيس يمكن فيه 60 شريط، ذيك الأيام ما في سيديات، قبل يمكن 10 سنوات، شريط كاسيت. بدأ يشغل لي، طيب عطنا من كينيا وبعدين نرجع لل... نعم أخي سعيد. ألو. مرحبا سعيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. نعم معك سعيد من كينيا. بارك الله فيك. بس يعني نفرح جدا من هذا البرنامج إذا عبصمتك. أنت في كينيا؟ أنا في كينيا والله، تابعت برنامجكم كثيرا. في أي بلد من كينيا؟ أنا من سيولو. في الشرق. نعم، منطقة بورنا. ما شاء الله، مرحبا بك. كيف تأثير البرنامج على الناس تلاحظ، أو هل هناك أيضا مواضيع تقترح نتكلم عنها تهم الشعب الكيني أو أفريقيا؟ جدا والله في تأثير جدا، الناس يتابعون. بارك الله فيك سعيد، جزاك الله خير سعيد. طيب سعيد راح من عندنا. أقول لك، فالشاهد قال ما معي لأنا شغل لي نشيد. فتلك الأيام ما في إيقاعات وكذا، لكن الإيقاعات طبعا هي أمر آخر أيضا يبغى له قصة. فالشاهد بدأ يقول يا حبيبتي وأحبك ومضى 3 دقائق حب وغرام. قلت له هذا نشيد؟ قال انتظر شوي شيخ. وقعد انتظر، طب ما في موسيقى، لكن كله يا حبيبتي واحبك واشتاق لك، واذا قربت منك ما ادري ايش يحصل فيني، واذا ضميتك ما ادري ايش اللي ما بقى شيء، وشغال احبك واضمك. فبعدما مضى يمكن 3 أو 4 دقائق قال يا امي. قلت ما شاء الله كلها العشق. طبعا لا يعني الإنسان يحب أمه، لكن لماذا تهيج مشاعرنا في البداية بعدين تخبر أنك تتغزل بأمك؟ هذا قبل 10 سنوات فما بالك بالآن. اي أحسن. أنا بسمع إنشاد وأشوف الواقع للأسف. أحيانا نبتني أكون مع أصحابي وكذا، فما في أشياء ما تنسمى يعني، كلها أحسن. أحيانا تكون موسيقى وإيقاعات أشبه ما تكون بموسيقى يعني. أحسن. فإيش الحكمة من تحريم الموسيقى وتحليل الإيقاع إذا كان في وإباحة الإيقاع وهي في تشابه فظيع يعني؟ لا والله صدقت سليمان، هذه تحتاج إلى حلقة. أتمنى نكون في حلقة عن الإنشاد. لعل الله يسر بإذن الله تعالى. حتى بدأوا ناس يقولوا الموسيقى وشككوا في حكم الموسيقى وكذا، وصاروا يقحمون في الإنشاد، وقنوات للأسف صارت تنشأ للإنشاد بالموسيقى. أحسنت. أتمنى نكون في حلقة عن هذا. بإذن الله تعالى نتكلم عن هذا. شباب إذا جاكم اتصال عطوني إياه. وائل أنت قبل قليل في الفاصل عطيتني نقطة تعليقا على كلام الأخ شعاع. الأخ شعاع. إيه عطني إياه. أنا بقول كيف الشباب اللي عندنا الموجودين اللي داخلهم خير أنت عارف كيف يقدروا يطلعون، أنت عارف كيف يبالهم توعية، أنت عارف أساس يوصلوا للأقسام الخاصة اللي هي في الوزارات أو في الأماكن صاحبة الصلاحية، أنت عارف زي قسم مثلا العلاقات. طيب. العلاقات العامة. أخذ رمضان وأرجع لك، إيش رأيك؟ تفضل. إيه رمضان تفضل. رمضان. طيب سام. إيه. اللي هي زي البابليك ريليشن في وزارة التربية والتعليم ولا في الوزارات العربي اللي هو العلاقات العامة. أيه. فين دورها انت عارف من الناس اللي زي كده؟ وهذه كمان يعني صرت ألاحظها الآن في الشباب ككل، يعني يكون فيهم خير بس ما بيعرف فين يتجهوا. في ناس بيكون فيهم خير بدهم خلينا نقول مثلا في التعامل، ما بيعرف فين مثلا يروحوا يتجهوا لفين من الجمعيات الخيرية ولل هذا على اساس ايش يستثمروا الخير اللي فيهم يطلعون انت عارف في التعامل بين الناس وكذا. احسن. وهذا حقيقه مهم يعني. انا لاحظت عدد من الشباب الان عنده بعض القدرات لكن يقول دلوني يا جماعه على طريق، دلوني اني اصنع شيئا. بعض الجهات يا شيخ سواء في الندوة العالمية للشباب الاسلامي او بعض الجهات المسؤوله عن بعض الفرق الشبابيه في الندوة العالمية، كان لنا فريق معهم وكانوا يدعموا يعني سواء دعم مادي يسمحوا لك تجيب اي جهه تدعم تحت مسماهم تحت مظلتهم يعني. فاسلوب كويس جدا الواحد يتعاون مع هذه الجهات تسيب لك الحريه تحت مسماها يعني، تخاطب الجهات الرسميه. طيب جميل. ساتكلم بسالك بعد شوي كيف يصل اليها. مو هو هذا طيب بعد ما ناخذ اختنا منى بس يا وائل. تفضلي يا منى او امنه عفوا. تفضلي امنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يسلمك. أشكركم على برنامجكم الرائع. الله يحفظكم بارك الله فيكم. أشكرك على جهودك وجعل ذلك في ميزانك. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم. الله يسلمك يا رب. الله يحفظكم. بس أنا بقول بصمة من البصمات اللي استفدتها في البرنامج. زين. إذا سمعت بمحاضرة أو سمعت بدورة فيها تطوير للنفس أرسل لصحباتي كلهم اللي عندي في الجوال. ممتاز. وزي ما أحب الخير النفسي أحب الخير لهم. ممتاز. حتى بعض الأحيان يعني نتفق على مثلا محاضرة في كل نهاية شهر، متفقين على محاضرة كل نهاية شهر اثنين من جاراتنا يروح معي أنا حتى أنا أتبع المواصلات من عندي. ممتاز. الله يجزيك خير. الله يجزيك. ولا يحرمك الأجر ويجعلنا وياك مباركين أينما كنا. الله يحفظك. كنت أقول قبل قليل أن في جهات رسمية يمكن الوصول إليها، طبعا احنا ما نتكلم عن السعودية بس يعني حتى الخارج. وأنا أتصور حقيقة أنه يعني حتى إخواننا اللي في أوروبا، في أوروبا الآن أكثر من 50 مليون من العرب المهاجرين، لا أقصد مسلمين، لا من العرب المهاجرين. يعني فرنسا فيها قريب من 6 ملايين، ألمانيا فيها 5 ملايين. أنا زرتهم حقيقة، ما بين عرب ما بين بوسنيين وأتراك وكذا، المهم أنهم من الذين هاجروا إلى تلك البلدان واستقروا فيها واكتسبوا جنسياتها. أحيانا يسألون يقولون يا شيخ احنا في بلد غير مسلم، كيف تقولنا يعني تعاونوا مع الجمعيات الخيرية؟ ما هي الجمعيات الخيرية لرعاية عجزة، رعاية مرضى؟ أروح هذا كافر وأرعى؟ نقول لك نعم يا أخي، في كل كبد راتبة أجر. يعني والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. لما يكون الكافر بينك وبين حرب صح لا تقدم الخدمات، ما أنت تحارب أصلا كيف تقويه حتى يحاربك؟ لكن لما يكون كافر مسالم لك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوه اليهودي إلى طعام ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل عنده الطعام ويجالسه. عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر لبعض اليهود العاجزين، يأمر لهم بالعطاء من بيت مال المسلمين. فأقول يعني الجمعيات الخيرية حتى التي في الخارج التي يستطيع أن يجعل فيها بصمة يعطي صورة طيبة عن الإسلام وعن واقع، بلا شك إنه مأجور. معنا أخونا الشيخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ سعيد. مرحبا بك، الله يحييك يا أبو عبد الرحمن. الله يحييك أبو خالد، بارك الله فيك. نحيي الأخوان معك والبرنامج كله إن شاء الله. الله يحفظك يا شيخ سعيد. من تنزانيا أنت كنت شاركت معنا أيام الحلقات الثلاثة التي جعلناها عن ضع بصمتك في أفريقيا، وحدثتني بعدها، يعني شكرت البرنامج وقلت لي أن الناس تفاعلوا كثيرا. ودي يا أبو خالد يعني حتى جمهورنا يشعر بالأثر، تحدثنا عن الأثر الذي وجدته من بعد البرنامج. والله أولا نشكر الله سبحانه وتعالى، يقول الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لك ثم للبرنامج. جزاك الله خير. والمعدين للبرنامج. الله يحفظك. وأشكر المشاهدين والله جميعا أشكرهم، وتفاعلنا وهددت شعورنا من دل المعلومة دي، عرفت تهدد شعورنا بما تفاعلوا وتجاوبوا المشاهدين، وخاصة ذو الدخل البسيط وربات البيوت. وسمعت العجب، اتصلت إحدى الأخوات من أوروبا تريد تكفي اليتيم ولكن لست عندها استطاعة، فقالت أكفل بالغذاء فقط وتهب الثواب لزوجها بدون أن يدرى. لا إله إلا الله. أين هذا؟ فالإسلام بخير والمسلمين بخير، ولكن يحتاجون من يثير الإيمان الذي راكد في نفوسهم. أحسنت. وهذا البرنامج هذا هو أثر البرنامج، جزاكم الله خير. طيب أبو خالد، مشاعر امرأة في أوروبا. أي أبو خالد، هل جاءكم اتصالات كثيرة لكفالة أيتام، لبناء مساجد؟ أكثر من 200 رسالة جتنا لكفالة أيتام، ووعدوا بخير، وتقريبا 25 يتيم قد كفلوا. الحمد لله الحمد لله، الله يبشرك. وأخوات اتصلا من الخليج، واحد الآن في صدد ترتيب بناء مسجد في تنزانيا. ما شاء الله، الله يبشرك بالخير. الحمد لله. تفاعلوا ناس في طباعة الكتب المترجمة باللغة السواحلية. ممتاز. ففي كتاب ترجمنا نحن دروس مهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمة الله عليه. أي. وكتاب لله ثم للتاريخ ترجموا، في ناس تبرعوا بطبع الكتاب هذا، وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا البرنامج. الحمد هذا هو التفاعل اللي رأيناه. الحمد لله، الله يبشر والناس بالخير. أوعدوا خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى المشاهدين يستمروا في تفاعلهم وتجاوبهم. الله لا يحرمكم، الله لا يحرمهم الأجر ولا يحرمك الأجر أنت. آمين آمين. الله يجزيك خير على اتصالك، وأيضا يعني مشاهدينا والله الحمد دائما يبيضون وجوهنا، جزاهم الله خير في تفاعلهم، وأيضا يشجعوننا حقيقة على البذل أكثر وعلى الابتكار. الله يجزيك خير يا أبو خالد، بارك الله فيك. معنا من؟ سعاد. سعاد تونس، تفضل يا أختي سعاد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اخفضي صوت التلفزيون سعاد، التلفزيون ما عاد فيه كذا كذا، لكن عاد حاضر. تفضل يا بنتي. إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. بارك الله فيكم أختي سعاد. حج مبرور إن شاء الله. الله يجزيكم خير. الله يقبل منا ومنكم. البرنامج ضع بصمتك شجعني اني نكون انا زاده من ناشرين الدعوه الاسلاميه باللغه الفرنسيه. ماذا برنامج ايش؟ ضع بصمتك. اي شجعني اني نكون تعملين دعوه الى الله في نشر الدعوه الاسلاميه باللغه الفرنسيه. ممتاز ممتاز. وهل قمت بشيء من ذلك عبر الانترنت او عبر محادثه الناس؟ اي نعم اي ماشي. نعم، واكتشفت انه حتى في المهاجرين التونس والجزائريين، يعني مهاجرين عرب، هم في نفسهم يكفين. طيب، هل هناك سعاد، هل وجدتي شيء من الآثار في ذلك؟ يعني في ناس تأثروا بالإسلام سواء أسلموا أو لا، لكن تجاوبوا معك وتفاعلوا. الحمد لله. ما شاء الله. في تونس ولا في خارجها؟ في تونس أجانب وفي خارج تونس. الحمد لله، عسى الله أن يحفظك ويجزيك خيرا ولا يحرمك الأجر يا رب. بارك الله فيك. والله نحبك برشا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. الأخت لو تتعاون مع كم شهر بناخذ كم حنان ونرجع لك. طيب بس حنان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. يعطيك العافية طويل العمر، تقبل الله طاعتك. آمين، الله يجزيكم خير منا ومنكم. يعطيك العافية، بس حبيت أتكلم عن موضوع، يعني حاب أنه إذا في مجال في حلقة من الحلقات أن يعني حضرتك تتكلم فيها، أنه الظلم، وأن الشخص يعني إذا تعرض لظلم يعني ودعا ربه، يعني فاللي حوالينا يكونون لا تدعي، يعني هل الإنسان أنت حرام تدعي عليه، فيعني يعني أنت وقع عليك ظلم يعني يعني حقيقي، او انه يعني فالاهل يقول لا مثلا لا تدعون على اهل الانسان هذا، فانا قاعد اقول يعني اذا ان هي ما بينها وبين الله حجابها، وهذا انا يعني مثلا تعرضت لظلم وصراحه ودعيت على ناس، يعني استغفر الله يا شيخ، يعني وقع عليهم امر يعني مو زين، فقالوا انت اللي دعيتي عليهم هذا، صدق هالامر هذا ضايقني انا، بس والله يعني انا تعرضت منهم اللي ظلم يا شيخ. هو طبعا حنان الله تعالى يقول وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفى واصلح فاجره على الله. ويقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالإنسان إذا دعا على من ظلمه لا بأس في ذلك، هذا جائز، لكن إذا عفى عنه ودعا الله بصلاحه وأن الله يهديه ويرده إلى الخير ويرزقه أن يكون عادلا ويترك الظلم بلا شك أنه أفضل له، لكن لو دعوت على من ظلمك هذا جائز، ما في حرج عليك. نعم يعني يا شيخ أنا ما أستاثم على الأمر اللي حصل معي. لا ما تأثمين، لو واحد ظلمه إنسان فقال اللهم مثلا انتقم لي منه، اللهم اشفي صدري منه، اللهم افعل به كذا وكذا، الله تعالى هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى. نعم. فهو نعم. جل وعلا أعلم متى يستجيب الدعاء، وأعلم سبحانه وتعالى متى يعني يمنع استجابة الدعاء، فعسى الله تعالى أن يكفينا وياكم، لكن بإذن الله تعالى يكون عندنا حلقة بإذن الله عن العدل والظلم بإذن الله. الله يجزيكم خير. خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بالجزائر. كيفك استاذ؟ ارفعي صوتك شوية خلود. والله إننا نحبك في الله. ماني بسمع يا شباب صوت. يعني إننا نحبك في الله يا شيخ. ارفعي صوتك خلود، ارفعي صوتك حتى أسمع. حتى أسمعك. يعني إحنا من متابعين يعني والله العظيم يعني احنا نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم خلود، الله يحفظكم يا رب. الله يكرمكم ويجزيك. كيف يعني انا متابع يعني البرنامج دع بصمتك. الحمد لله. خلود كيف تاثير البرنامج، تفاعل الناس في افريقيا؟ اي يعني والله ما احنا متابعينه يعني بصفة يعني غير متوقع يعني وشاهدت يعني يعني وشاهدت دع بصمتك في افريقيا، ويعني وواحد يعني بيستحي يشوف هيك مناظر. نعم الحمد لله، عسى الله ينفع بك. خلود انا وجدتني فكره يعني اسوي حفل خيري. اي يعني هو انا لسه بعمل عليه يعني، والحمد لله يعني مثلا يعني مشان يعني جمع تبرعات لأفريقيا. لأفريقيا. الله يجزيكم خير، هذا اقتراح جيد، وبإذن الله لأفريقيا يا شيخ. جميل، وتتواصل إن شاء الله مع الإخوة، تجدينهم عندي في موقع القناة وفي موقعي كيفية إيميلاتهم والتواصل معهم، وهي جمعيات موثوقة أيضا. الله لا يحرمك الأجر. عبير تفضلي. السلام عليكم. برجع لك شوي بس. تفضلي عبير. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم يا شيخ. آمين منا ومنكم، الله يجزيكم. شكرا على البرنامج الجميل جدا. الله يحفظكم. احنا نتابعه، ولما يكون يعني مش موجود البرنامج طبعا احنا نكون في فراغ كبير، ونحاول ان احنا نطبق كل ما بتقوله على التلفزيون تضع بصمتك، نحاول لو جزء بسيط ان نطبق بعض الذي تقدمه. الله يحفظكم يجزيكم خير. أختي عبير، هل هناك شيء من النشاطات عندكم أو تفاعل للناس لاحظتيه مع البرنامج أو تطبيق شيء من البصمات أو تأثر والله به؟ والله أنا بالنسبة لنا ولأخواتي كل ما نحضر البرنامج أي شيء تقدمه أنت، يعني مثلا كان عن الصدقات أو كان عن الصلاة، المواضيع السابقة كنا وإحنا وأخواتي يعني اللي بتشتغل بشغلها كانت تطبق على زميلاتها، وإحنا منطبق على اللي حوالينا وعلى صحباتنا، هذا بقدر استطاعتنا يعني. الحمد لله الحمد لله، أسأل الله لا يحرمكم الأجر ويوفقنا وإياكم يا رب العالمين. مبارك الله فيكم. سليمان برجع لك بعد شوي لأن في عندنا فاصل. أيها الإخوة والأخوات هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة. سليمان كنت تكلمت قبل قليل عن كيفية التعامل أو الشاب أو الفتاة اللي عندهم نشاط كيف يصلون إلى الجمعيات، وخلصنا من هذا ولله الحمد. طيب ذكرت لي أيضا مشكلة أحيانا بعض الإخوة إذا جاء الفاصل اطلعت الأفكار وإذا اشتغلت الكاميرات راحت. عطني الفكرة اللي ذكرت ليها قبل قليل. الأخت اللي اتصلت عبير قبل شوية قالت نجيد سعاد من تونس. سعاد أعتقد الفرنسي نجيد اللغة الفرنسية. كل واحد بيتصل على البرنامج وحتى بدون ما يتصل على الفيسبوك أو أي موقع يقول أنا أحب البرنامج ومتابعينه ومن ومن. طب أنت اسم البرنامج ضع بصمتك، ضع بصمتك في برنامج ضع بصمتك. حلو. ترجم الحلقات أو دبلجها حتى باللغة اللي أنت تجيدها، اللي يجيد الفرنسي، اللي يجيد الإنجليزية، الأسبانية، أي لغة مشهورة. بلاش نقول كل الحلقات، الحلقات المهمة اللي كانت لها صدى واسع يترجموها عشان حتى اللي يجيد ما يجيد اللغة العربية يكون له أسلوب إنه يوصل للإسلام، قد يسلم بسبب مقطع بسيط من هذا البرنامج. طب البرنامج مثلا حلقة عن الفقر سويناها، عن أفريقيا مثلا لو دبلجت أو ترجمت للغة السواحلية او غيرها من لغة من من من لغات افريقيا. يعني كان وصلت للاساس اللي هم اهل البلد اللي ساعدوا بعضهم من عنده. فكل واحد يجيد لغه يضع بصمته في ضع بصمتك بانه يترجم البرامج والحلقات المهمه. وانا هنا سليمان اسجل شكري حقيقه لعدد من الاخوه في اسبانيا وكذلك في فرنسا اتصلوا بي ورتبوا معي وقاموا بترجمه بعض الحلقات فعلا. طيب. ففعلا ترجموا مقاطع منها، طبعا الحلقه ساعه ونص فاخذوا مقاطع مهمه مثل ما تفضلت ابو 7 دقائق 8 دقائق ونزلوها في قنوات عندهم بهذه اللغه. وانا حقيقه اشد على ايديهم ولا مانع عندي انا وحلقاتي وبرامجي وكتبي كلنا وقف لله تعالى. اللي يرى شيئا من الحلقات او يرى مقطعا معينا مناسبا او كذا أبدي نزله ويترجمه، بس يعتني بالترجمة. وإن راسلني قبل ذلك حتى رتب نوياه فهو أفضل. لكن فعلا يا أخي يستفيدون الآن، يعني برامج الكمبيوتر يستطيع الإنسان ربما أن يحملها من الإنترنت وتستطيع من خلالها أن يعني تعمل ترجمة وطلعها مثل الأفلام. صحيح. ويستطيع يمكن لو طالب في أبو 12 سنة 13 سنة ما يحتاج أن يكون في فنيين. الأمر حقيقة الآن لا يحتاج إلى فنيات كثيرة. ناخذ ابو يوسف بعدين اسمع اللي عندك يا وائل. ابو يوسف القاضي. ابو يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا ابو يوسف. السويد تفضل ابو يوسف. عجم طبعا شيء ما اسمعك والله زين. يا شيخ محمد وبصراحه لا يوجد لدي شيخ يريد ان يتكلم معك، فارجو منك ان تستمع اليه ان شاء الله تعالى. طيب. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي الشيخ يعقوب رمضان وعمري 9 سنوات. نعم مرحبا يا ابني، تفضل يا شيخ يعقوب. كيف حالك يا شيخ؟ أنا بخير يا ابني، كيف حالك أنت يا شيخ يعقوب؟ ابني يعقوب الحمد. أنت نعم. أنت من أي البلدان أصلا؟ أمي من السويد ولكنني من لبنان. من لبنان أصلا؟ أبي من لبنان. ما شاء الله. أبي من لبنان. آها. يا شيخ يعقوب كم تحفظ من القرآن؟ جزء. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. كيف تعاملك مع زملائك في المدرسة السويدية؟ يعني هل تدعوهم للإسلام؟ هل تتكلم معهم عن الإسلام؟ أهلا. ها يعقوب. الاتصال يقطع شوية. طيب الأمر إن شاء الله سهل أو يتصلون مرة. إدريس تفضل. إدريس الجزائر. الأخوة يقولوا لي في ضغط شديد وقاعدة تدخل في بعض. معنا إدريس شباب ولا راح؟ طيب نستمع إليك يا وائل. في بصمة بسأل عن بصمة المجتمع. أنت عرفت عليك على كلام الأخت حنان. فين المجتمع العربي والسليم والمسلم اللي احنا عايشين فيه؟ فين بصمته؟ أنت عارف في التعامل في المواقف ما بين الصلح بين الناس قبل ما نوصل لمرحلة الدعاء المظلوم. أنت عارف ورد الدعوة. جميل. وإيجابياتها. أنت عارف فين راحت؟ وفين يقدروا الناس يبحثوا لها ولا المجتمع ولا أبانا ولا أخواننا الكبار ولا هذا؟ أنت عارف يقدروا يطلعوها كمان اللي تحتهم يوصلوها لغيرهم. والله أنا معك في هذا، وهي نقطة مهمة. يعني لماذا نحن ننتظر أو لماذا ندقق في مسألة هل يجوز الدعاء؟ طبعا من حقها أن تسأل كاستفتاء، لكن لماذا نركز على قضية هل يجوز الدعاء على من ظلمني أو لا يجوز، بينما ننسى أحيانا ما يتعلق ب يعني الإصلاح بين الناس، وأن ما دام من هذا ظالم لماذا لا يكف عن ظلمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ واحد ظالم وننصره بعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تمنعه من الظلم. صحيح. طبعا منعه من الظلم لا يعني أني آتي وأمنعه بالقوة، لا، أمنعه من الظلم بالنصيحة أحيانا تستطيع أن تمنع. أحمد سوريا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير. مرحبا أخي أحمد، يا مرحبا بك. بارك الله فيك. أنا أذكرك باسمي الأولاني ولا أذكر الثاني حفاظا على نفسي. أنا رسلتك على الإيميل الخاص منذ 3 أيام، كتبت لك بعض القصص. نعم. والناحية الأخرى أنا لي منذ 3 أعوام بحاول الاتصال معك. نعم. مرة واحدة اتصلت معك ولكن سبحان الله ما أتم الاتصال معك مرة أخرى. أيضا كنت أريد أن أضع بصمات قبل أن يبدأ هذا البرنامج. نعم. المولى ما يصل لنا ذلك، فالآن أحتاج أن أكلمك تحت الهواء لنضع بصمات في أمور في سوريا إن شاء المولى. هذه واحدة. نعم. أما الأخرى أنا وضعت بصمة، البصمات التي وضعتها في سوريا كنت أدافع عنك في سوريا. الله يجزيك خير. الله يجزيك. هذه بصمة البصمات. بعض الأخوة كانوا طبعا يعني الإنسان طبعا أكيد ليس محبوب من كل الجهات أو الأطراف، ألا يعني ألا ما يوجد من يعاديه أو يرفضه أو صحيح. فأنا كنت أدافع عنك والله يشهد على ذلك. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير أحمد، وأبشر بالخير. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. الله يكرمك أخي أحمد. سلطان تفضل. نسأل الله أن يفرج عن إخوتنا في سوريا. السلام عليكم. مرحبا يا سلطان. عليكم السلام. معك سطام. الله يحفظك يا شيخ. سطام ونعم. ما عليك زود. الله يوفقك يا شيخ. الله يجزاك خير يا سطام. والله إن إحنا من المتابعين للبرنامج صراحة. الله أن تحفظه يا ربي. حتى إذا جاء البرنامج وكنا مشغولين في البيت، العائلة، أخواني ووحدة من خواتي الصغيرة، جاء ضع بصمتك. الله يجزاك خير. الحمد لله. يا شيخ بس عندي اقتراح بس. اي سطام سم. الله يوفقك يا شيخ. احنا في نهاية العام الان. اي. ويعني احبذا لو يعني الناس المتفاعلة يعني تنشر سلطان وقفة مع نهاية العام لأي شيخ من المشايخ. جميل. وتنشرها عبر المدارس، عبر جميل. التجمعات. جميل ممتاز. هذا اقتراح رائع. يعني انا اقترحته الخاص البرنامج ضع بصمتك يعني. الله يبيض وجهك يا سطام. ابشر بالخير. الله يوفقك. الله لا يهينك. جزاك الله خير. فاطمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيك. جمله متابعتكم الله يحفظكم. تكلمت يا شيخ على برنامج دع بصمتك على تنظيف المساجد. نعم. عندما شاهدت برنامج دع بصمتك على تنظيف المساجد، عندها اجتمعت أنا وإحدى صديقاتي، ومن ثم نذهب لتنظيف المسجد، مسجدنا ما شاء الله في المغرب. الله يجزيكم خير. الله لا يحرمكم. لا تأخذون معكم عدة التنظيف من مكانس وخراق وماء وتمسحوا وتشتغلوا. نستعلوا نتمسح المساجد ونجعله جميلا جدا. عندنا ناس هنا لا يهتمون بالمسجد، يكون واسخا جدا. ومن ثم عندما استمعت ل طيب فاطمة تكلمت على تنظيف المساجد، ومن ثم نستمعنا وبعض صديقات فاطمة كم أنتم كم وحدة؟ أنتم 3 اللي تنظفون المسجد؟ نعم 3. نعم 3 ما شاء الله. طبعا حلقة تنظيف المساجد كانت قبل 3 سنوات في ال يعني يمكن أول حلقة أو ثاني حلقة في البرنامج. نعم الله يجزيك خير وبارك الله فيكم. الله لا يحرمكم الأجر. الله يرحم الوالدين. أبو حجي تفضل. الو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا اهلنا وربعنا في العراق، يا مرحبا بكم. انا ابو حقي من كردستان العراق، احبك لله والله العظيم يا شيخ. الله يجزيك خير ابو حقي. مدام برامجك كلها حج الله ان شاء الله. الله يحفظك يا رب. ابو حقي انا ياتيني رسائل كثير من الاكراد، هل انتم تفهمون مباشره البرنامج؟ افهم من كلامك شيخ كلها، انا كردي بس افهم من لغتك كلها، اللغات العربيه كلها افهمها. بيض الله وجهك ما شاء الله عليك. طيب الناس عموما اتابع برامجك كلها والله باذن الله. الحمد لله الحمد لله. وانا والله يصلني رسائل كثير جدا من إخوة وأحبة أكراد، وواحد من الأكراد مشرف على صفحتي باللغة الإنجليزية أيضا، الأخ راوند أنا أرسل إليه رسالة حب الآن. الله يكثر من أمثالك وعلى كردستان كلها نحب. يجزيكم خير وبإذن الله يسر الله لكم زيارة إن شاء الله. شيخ شيخ كان عندي سؤال وياك. تفضل. بس سؤال هيك يعني سري بيني وبينك، يعني تليفوني هيك مكالمات خلاص بعدين. خذ رقمي من الاخوه ارسل لي رساله رساله على جوالي وانا اتصل بك ان شاء الله. بارك الله فيك ابو حقي. جمانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شيخ محمد على البرنامج الاكثر من رائع. الله يجزيكم خير. امانه انتفعنا منه كثير واستفدنا. الله يجزيكم خير وبارك الله. الله يعطيك العافيه. انا عندي اقتراح اذا تسمح. تفضلي. اتمنى يعني يكون في البرنامج يعني من خلال مثلا بعد كل ست او اربع حلقات مثلا يعني يوضع بالبرنامج مثل حلقه لاستفسار الجمهور، او يخذ يعني ما تقدر تقول يعني تطلب رأي الجمهور مثلا أول متصل عن الحلقات الماضية. أوه جميل ممتاز ممتاز. وإن كان هذا يعني بيسوي لنا شوية تأخير في عرض مواضيعنا، لكن مهم أيضا حقيقة استقبال ما عند الجمهور. الله طيب ممكن الشيخ تتكلم الحلقة تكون عن الابتعاث إذا تسمح. والله إنها في الترتيب وبإذن الله تسمعون عنها. أنا إن شاء الله لي زيارة للمبتعثين في بعض الدول، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نصور شيئا مع الشباب هناك إن شاء الله. أيضا. الله يجزيك، مهم الابتعاث مهم. أيضا. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا. يا شيخ أنا بحبك والله العظيم. الله يثبت قلبك. الله يجعلنا وياك من أحبابه وكل من يشاهدنا. وأتمنى أشوفك إن شاء الله بإذن الله. أني سألتقيبك إن شاء الله، إما في العراق ولا نشوفك في حجنا وعمره بإذن الله. والله إن شاء الله في العراق في محافظة كركوك إن شاء الله. أوه الله أكبر، عسى الله أن يكتب ذلك بإذن الله. أنا والله في شوق عظيم إلى زيارتكم ورؤيتكم إن شاء الله إن شاء الله. وشفت ال الله أترجم إن شاء الله المقاطع من البرنامج باللغة التركية إن شاء الله. أوه ممتاز ممتاز، ترى في أتراك كثير. ممتاز يا إبراهيم، عسى الله أن ينفع. يعني أنا هنا في كركوك فينا يعني نحكي تركي منا. ما أسمعك يا شباب، ترى بدأ يقطع عندي. ألو. إيه إبراهيم أسمعك يعني. ارفع صوتك ابراهيم، رفع الله قدرك، ارفع صوتك. السلام عليكم. مرحبا ابراهيم. وعليكم السلام. انت ذكرت انك تترجم لغه تركيه، واقول فكره رائعه، واسال الله لا يحرمك من اجر كل من يستفيد ان شاء الله. انا لا لا انا انا انا مو عربي يعني، انا تركي بس اعرف عربي. انت تركي؟ نعم تركماني. ها احسنت احسنت، نعم نعم فهمتك. عسى الله أن يوفقك. احنا مسوين جروب على الفيسبوك والواعظ. ممتاز، ارسل لي الرابط على تويتر ان شاء الله وانا اتابع معك. بارك الله فيك ابراهيم. فريدة ايران تفضل. يا اختي فريدة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا فريدة. انا من مرحبا، انتم من الاحواز؟ لا ما شاء الله الله. وتتابعون البرنامج في ايران؟ اي قطع والله يا اخي، يا ليتني اسمعها. اعيد الاتصال مره ثانيه. الاحواز ملايين، يمكن اكثر من 15 مليون او 20 مليون مجموعين. جميل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جميل. أحببتكم بالله إن شاء الله. الله يجزيك خير يا جميل واجعلنا وياك من أحبابك. كيف حالكم يا شيخ؟ أبشرك بنعم الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. الله يجزيك خير أخي جميل. أنا جيت هناك للحج حج عمرة، حبيت أشوف جنابك، ما صار صدفة إن شاء الله. لعل الله يسر بإذن الله في زيارة أخرى إن شاء الله. بحيال الله. الله يحفظك. دكتور من دون زحمة. تفضل. أنا من ضع بصمتك دائما أعمل اسمع الله الحسنى ماكو؟ أيوة. كبيرة أكتبها يعني تقريبا حدود 6 متر والعرض ماله متر واحد. إيه تكتبها. يعني أكتبها بس كتابة حلو يعني لطيف. إيه ممتاز. إيه تكتبها على قماش؟ على مود. لا على... ما على قماش. على قماش على أبليت وبعدين بالبوسترات ماكو كلها لزقة لزقة يعني شيء جميل يطلع كلش لطيف. ويعلقونها يعني الناس. أي مسجد يبنوه أنا أسوي هذا أسوي ضع بسمتك هذا إن شاء الله عندنا صدقة جارية بما إن شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خير وهذا يساعد الناس على حفظها على حفظ الأسماء الحسنى. بحيل الله إن شاء الله وهذا أنا قصدي يعني يدركون أسماء الله الحسنى إن شاء الله. ما شاء الله بيض الله وجهك جميل وعسى الله يجمل حالك ويوفقك يا رب بارك الله فيك. لبنى تفضلي. معلش احنا اليوم ما عطيناكم وجه. لبنى تفضلي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول على ذكر أسماء الحسنى يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وذكر أهل العلم أن إحصاءها يكون بأمرين، يكون بحفظها أو بمعرفة معانيها، قالوا وبدعاء الله تعالى بها، يعني يحفظ أسماء الله تعالى 99 ويعرف معانيها، يعرف إيش معنى مثلا الحي القيوم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يعرف إيش معانيها، وكذلك أن يتعبد لله تعالى بها، فيقول مثلا يا شافي اشفني، مثلا يا حي أحيني حياة طيبة، يا ستير استرني ونحو ذلك، يعني يتعبد الله تعالى بها. كان عندك نقطة وقطعتك أنا قبل شوي ولا راحت منك؟ لا خلاص حقيقة ظلم وهذا اللي أيه. الأخت حنان من الكويت أيه. فقط جميل هو طبعا هاي يا سليمان طيب. تعقيبا على اتصال الأخت اللي على تنظيف المساجد على قولك أنت الحلقة قد تكون قديمة أو شيء بس هي موجودة على مواقع الانترنت واليوتيوب وكذا فيكون الناس شاهدوها وجددوا العهد فيها يعني في مشروع شباب هنا في, في, في, في السعودية ماخذين خط الحرمين ما بين مكة والمدينة تنظيف مساجد مسمين المشروع الخير لتنظيف محتسبين المشروع الخير لتنظيف مساجد خط الحرمين فينظفوا كل المساجد على من مكة إلى المدينة كاملة يبدو أن الشباب عرضونهم بعض الصور يحطوا بصمة الآن إيه بس ترى يحطوا بصمة في تنظيف المساجد هذا شاهدتها قبل أسبوعين يمكن الحلقة قد تكون قديمة يمكن شافوا الحلقة ومن الحلقة استدعوا قد يكون يعني بالإضافة للحكايات المبتعثين كثير ناس بيسألوا المبتعثين ويتمنوا يكونوا في حلقة صحيحة المبتعثين والله في ناس أهاليهم بيمنعوهم لأنه في فتاوى سابقة أنه ما يجوز السفر للدراسة وكذا فتجدد العهد وتجددت الأيام واختلفت أنا والله زرت المبتعثين مرارا أتمنى أنه يكون في عدد كبير من الدول ولي زيارة بعد تقريبا في آخر شهر صفر أظنها في 16 يناير بالميلادي إلى مبتعثين في ماليزيا ولي إن شاء الله تعالى في شهر 4 بالعربي مارش بالميلادي إلى أستراليا أيضا للمبتعثين بإذن الله ولي أيضا في بريطانيا زيارة المبتعثين بإذن الله أنا لعلي أنزلها أيضا إعلانات فتوى بس عن حكم الابتعاث إنه كثير ناس بيسألوني يبغون يسألك يا شيخ حكم الابتعاث وكيف وأهاليهم يتمنوا يبغوا حكم من شيخ معتبر لعل الله يسر وهو والله مهم وبالمناسبة على ذكر الحلقات أيها الإخوة ترى جميع الحلقات السابقة كلها هي أكثر من 100 حلقة الآن موجودة في أرشيف قناة اقرأ موجودة أيضا في قناة اقرأ اللي في اليوتيوب وفي قناتي أنا في اليوتيوب خلني أنافس اقرأ اليوم أنا لي قناة أيضا في اليوتيوب الحمد لله مشاهديها بالملايين فيها أيضا جميع الحلقات سواء يعني القديمة أو الحلقات الجديدة وهذا فاصل قصير نعود إليكم بإذن الله. ضع بصمتك. السلام عليكم مرحبا بكم أيها الأحباء الكرام. حقيقة فكرة ترجمة الحلقات هي فكرة رائعة وأنا أعيدها وأكرر عليها لأني يصلني أحيانا الرسائل باللغة الإنجليزية من عدد من البلدان وبعضها أحيانا باللغة الفرنسية دليل يا أخي أن هناك يعني متابعون لنا إما لهم صداقات أو أحيانا ربما يكونون هم يتقنون اللغة الفرنسية أكثر من العربية. أنت تعرف أن في بعض البلدان الآن في أوروبا العرب هاجروا إليها من أكثر من 80 سنة و90 سنة، في أستراليا مثلا، في الأرجنتين، في البرازيل، أكثر من 100 سنة الآن العرب قد هاجروا إليها. وبالتالي الجيل الثالث والرابع أحيانا يعرف شيئا من اللغة العربية لكن يتقن غيرها. هذا الشيء. الشيء الثاني، عدد من الشباب يتصلون بي أحيانا من ألمانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من غيرها، يقول يا شيخ الحلقة الفلانية تأثرت بها جدا وحدثت زملائي في الفصل بها، مثل ما كنت أقول قبل قليل لابننا يعقوب أبو 9 سنوات. فهو لما يتحدث يقول مثلا أمس مثلا في حلقة ضع بصمتك والعريف يتكلم عن أفريقيا وسوى كذا، يقولون طيب نريد أن نراها. فيأتي وأحيانا يحملها لهم في سيدي ويعطيهم إياه. طيب هم ما يفهمون، فيتمنى لو أنها ترجمت حتى يستطيع ينسخ منها 100 نسخة يوزع الزملاء، ولا ينزلها في موقع المدرسة مثلا أو نحو ذلك، مع طبعا يعني مع ضرورة أن الأخ اللي بيعمل هذا أن يبقي شعار قناة اقرأ حتى يبقى الناس مرتبطين بها. الآن قناة اقرأ فتحت باللغة الإنجليزية، الآن شغالة وباللغة العربية، والآن عندهم عدد من اللغات. فأنت لما تدع اللوجو موجود، لوجو القناة، يبقى الناس لهم ارتباط بها بحيث أنهم يبدأون يعني يشاهدون ما يشاهدون غيرها. بنروح البلال بعدين نرجع لك يا سليمان. أخي بلال تفضل. بلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أني أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يا شيخ اليوم كانت الخطبة عن المال والمال الحلال، أدخل في صلب الموضوع ولن أطيل عليك إن شاء الله. نعم. تعالى. نعم. وقبل أن أنسى، راجيا من الله عز وجل أن أحصل على هاتفك الخاص رجاء رجاء خاص. أبشر يا بلال، أعزك الله، أرجو من الكنترول أن يعطيني رقم رجاء. خلاص شباب أعطوا الأخ، أنت ارسل لي رسالة قل أنا بلال. تفضل بلال، هي خطبة خطبتك أنت، أنت الذي خطبت أم حضرتها؟ لا والله أنا الذي خطبت يا شيخ. الله ينفع بك ما شاء الله. وخطبنا اليوم الحمد والشكر لله رب العالمين. الله ينفع بك ويجعلك مباركا أينما كنت. آمين. نحن من سكان السويد أخي في الله، أنت زرتنا وأظن ذلك الصحيح. في مالمو ولا؟ أعزك الله، في مال في مالمو، لكن نحن نسكن، نحن في لندن، نحاول الآن أن المستحيل لكي نأخذ ونحصل على مسجد في مدينة لندن. بقي لنا 25 عاما ونحن نحارب بهذه الدولة حربا سلمية لكي نحصل على الأوراق، والحمد والشكر لله بعد 25 عاما حصلنا على الأوراق ما شاء الله، وبعون الله وبحمده حصلنا على 5 ملايين كرونة سويدية ما شاء الله، والمبلغ المتبقي 2.5 مليون، ولدينا وقت ضيق جدا وهو الديدلاين. الديدلاين هي عبارة عن آخر السنة، فالمالك لهذا المكان يقول لنا إما أن تدفعوا المبلغ المتبقي كاملا أو أن ترحلوا. أخي في الله الذي يعلم هذه المدينة، ألا وهي مدينة لند، ولند هذه مدينة جامعية ضخمة جدا ويأتي إليها المسلمين من بقاع الأرض. نعم. فنرجو من الله عز وجل أن نحاول، حاولنا في عدة بلاد، فلن أقول أي بلاد دخلنا، وكان أيه. سلام وكلام. طيب أنا ودي أخي بلال، لك علاقة بالأخ حسين الداودي أبو مروان؟ اللي والله لدينا اتصالات كثيرة مع الأخوة. جميل. كان هو الأخ هو كان اليوم. إمام المسجد في مالمو، كان الأخ وكان شارك معنا قليلا، فأنا بس أريد أني أربطك به أو اتصل بي، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نبذل ما نستطيع في هذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. والله يا شيخ اليوم كنا عدة أئمة موجودين، وخرجنا، خرجت إلى الدنمارك والأخوة خرجوا إلى أوربرو، وأنت تعلم أين هي أوربرو أظن. أي نعم. والأخ الشيخ المصري ماهر ما شاء الله أيضا كان في يطبوري. أبشر فإننا نتوزع لأن لدينا وقت صراحة ضيق جدا. ضيق صحيح. جدا صحيح، مدام إلى آخر السنة. اللهم اشهد، اللهم أني قد بلغت. الله يحفظك بلال، اترك رقمك عند الإخوة، شباب سجلوا رقمه، ليس فقط تعطون رقم، يسجلوا رقمه، وأنا بإذن الله تعالى أني وأيضا أرجو أنك تراسلني على تويتر أو على الموقع، وكلاهما يصل إلي، والموقع ربما يكون يعني يصل إليك الرد مباشرة، وبإذن الله تعالى لعلنا نبذل شيئا يعني إن شاء الله. الله لا يحرمك الأجر. شروق تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج مبرور وسنة جزرية مباركة إن شاء الله عليك وعلى كيفك عاملين في قناتي. الله يجزيكم خير أختي شروق. كيف متابعة البرنامج عندكم في تونس؟ قبل قليل أختنا سعاد بشرتنا يعني ببعض البصمات التي تفعلها، هل هناك أختي شروق يعني تأثر بذلك؟ أكيد الحمد لله. يعني في أغلب الشعب يتمنى وجودك عنا. ارفعي صوتك قليلا. نتمنى إن شاء الله تكون حلقة من ضع بصمتك في تونس إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله تعالى. وأنا وصلني حقيقة دعوات كثيرة من عندكم للزيارة، بإذن الله تعالى نزوركم إن شاء الله وأزور غيرها أيضا من البلدان. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أخي سبحان الله، أحيانا زيارة هذه البلدان تحدث نوعا من يعني الارتباط القلبي أحيانا بهم. وأذكر أننا بإذن الله تعالى كان رتبنا شيئا في أوروبا، وإذا الله يسر لعله يكون لنا بعد فترة يسيرة تسجيل في أحد المراكز في أوروبا. اتصل بي الدكتور خالد العبري من مركز في بلجيكا، قال يا شيخ عندنا عجوز بلجيكية أسلمت قبل أيام، عمرها 92 سنة. يا الله. هي طبعا 92 سنة بالميلادي، فلما تقلبها هجري زود 3 سنوات تصير 95 سنة. يقول وعاقلة وتعقل وتمشي ونشيطة، يعني وضعها ماشي يعني. يقول فأسلمت سبحان الله، ولدينا أيضا غلام عمره 13 سنة أسلم، كلاهما أسلموا قبل أيام. فقال يا شيخ يا ليتك تأتي وتسجل عندنا حلقة، ضع بصمتك في المسلم الجديد. فلعل الله يسر إن شاء الله تعالى أن نذهب ونحاول أن نقابل أمثال هؤلاء. وهؤلاء لما يشعرون باحتفائنا بهم يعني وفرحتنا وتفاعلنا معهم، بلا شك أنه يعني يكون أكثر تأثيرا في قلوبهم. اليوم عندي في المسجد، ما دام المسألة عن المسلم الجديد، بعدما خطبت الجمعة أقبل أخ مصري وقال يا شيخ أنا معي واحد فلبيني يريد أن يعلن إسلامه. فالشاهد قام الفلبيني وجاء أمام الميكروفون، فسألت قلت له كم سنة صار لك في السعودية؟ قال قد مضى لي 8 سنوات. فقلت طيب توليت، يعني أنت توك تسلم من 8 سنوات ما دام تدخل الإسلام. الفلبينيين بالمناسبة دخولهم في الإسلام سريع، وأصولهم أصلا مسلمة، وبالتالي حتى واحد مرة أعلن إسلامه عندي اسم جده عمر، لما نظرت إلى جوازه فإذا اسم الجد عمر، دليل أن أصوله مسلمة. فلما بدأت ألقنه الشهادتين بدأ يبكي وهو يقول الشهادتين. فقلت يا أخي سبحان الله، تأثر هؤلاء وإقبالهم يحتاج فعلا إلى حلقة تظهر للناس حاجتهم إلى الإسلام. حتى أني قلت له بعدما أسلم قلت إيش سميت نفسك؟ قال اسمي كان رونالد والآن سميت نفسي ريان. فقلت له طيب عطونا حكيم، بعدين نرجع نكمل قصة الفلبيني هذا. حكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف الحال شيخ؟ مرحبا يا حكيم، حياك الله. الحمد لله الذي مكننا من الاتصال بكم، وايضا مكنني من سماع صوتك. حجا مقبولا ان شاء الله وبلدا مغفورا يقبل منا ومنكم يا رب. والله اجد نفسي ملزما بان اخبركم باني احبكم في الله. الله يجزيك خير، احبك الله احتنى فيه يا رب. والله وبانكم ما شاء الله يعني تحوزون، ولله الحمد والشكر على سمعه حسنه. الحمد لله من فضل الله، من فضل الله وحده ولا شريك. وبالمناسبه نعم اقول انا زرت الجزائر قبل سنه ونصف تقريبا او سنتين، ورايت والله من اقبال الناس ومن يعني حبهم للخير وتزاحمهم في المساجد، رايت شيئا عظيما جدا، يعني ايه من ايات الله، اضافه الى كرمهم وجودهم ومروءتهم. الحمد لله. الحمد بارك لله. الله فيك. الله يا شيخ، لدي العديد من الأصدقاء لا يفوتون يعني برنامجكم الغني، يعني تعريف ضع بصمتك. الحمد لله الحمد لله. طبعا متى سمحت لهم فرصة يعني تعرف توقيت البرنامج. الحمد لله، عسى الله لا يحرمك الأجر، وتشرفنا باتصالك أخي حكيم. بارك الله فيك. عبد الرحمن إيران. ألعب. نعم. أنا أعوذك بالله يا شيخ. بارك الله فيك، من ما اسمك؟ عبد الرحمن. يا مرحبا، كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 13. من الأحواز؟ لا. ها؟ من عسلو. من وين؟ كانقون. كانقون. دانقول في إيران. إيه في إيران. مرحبا يا ابني، أنت عبد الرحمن تابع البرنامج؟ إيه. طيب ما شاء الله عليك. أصدقائك يتابعونه؟ أصدقائي يتابعونه. ما شاء الله عليك. وانت تفهمه مباشره. مباشر مباشر. وتفهم تفهم كلامنا على طول، تشرح لزملائك. عارفه عارفه لك. ما شاء الله يا عليك يا شيخ. اي عبد الرحمن عندي شغل منك. والله ما ادري وش يقول لك، شكله فرحان بالاتصال هو اهله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وجزاك الله خير، وعلى الله يسر لنا ان شاء الله نلقاك ان شاء الله. جزاك الله خير يا حليله. مختار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي مختار. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة في من الفردوس الأعلى مقعدة يا شيخ. آمين. العريفي والزملاء الموجودين معك. آمين آمين لنا ولك يا رب العالمين. يا شيخ يا شيخ العريفي، نحبكم في الله حبا لا يعلمه إلا الله. الله يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب العالمين. وأقرأ السلام إلى كل أهل المملكة بداية بالثورة، وسلام إلى الملك عبد الله حفظه الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. وأسأل الله له التوفيق والشفاء العاجل. آمين. وأهنيكم بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا استخلفكم إن شاء الله خير سلف لخير خلف، ألا وهو الشيخ نايف حفظه الله. بارك الله فيك. وأسأل الله جل وعلا في هذه الليلة التي هي آخر ليلة من السنة أن يجعل سلطان ومتبعه بإحسان من أهل الفردوس الأعلى. آمين. الله يغفر لنا وله لجميع موتى المسلمين يا رب. بارك الله فيك أخي مختار، الله يحفظك. راح كنا بنسأل عن البرنامج. خضران تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا خضران. الله يبارك فيك يا شيخ ويجزاك خير الجزاء. الله، أنت تتصل من أي منطقة يا خضران؟ من جد الله يحفظك. ونعم يا مرحبا بك يا خضران، لو دارين كان جبناك في البرنامج بدل ما تتصل، أنت قريب. والله أتمنى صحبتك يا شيخ. الله يحفظك. الله يصحبك يا جعلنا وياك نكون أصحاب لنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة يا رب. اللهم آمين يا شيخ. حاولت بأكثر على شتى الطرق أني أتوصل لك. الحمد لله توصلت لك عن طريق البرنامج. الحمد لله، الله يحييك يا خضران. لا، في موضوع طرحته سابقا عن بناء المساجد في أفريقيا. أي. عندي مبلغ رمزي أسأل الله أن يبارك فيه، فكنت أبغى أتبرع بالرمز بالمبلغ هذا، فما أدري كيف أتوصل معك الله يحفظك. طيب خلاص، أنا بأربطك بأحد الإخوة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. طيب. هو كان حضر معنا، أخونا عبد الرحمن حضر معي إحدى الحلقات، هو مشرف. طيب. على 6 دول في أفريقيا عن طريق الندوة. طيب. ولهم نشاط جيد مرتب ونظامي ورسمي أيضا، بحاول أربطك به هاتفيا أو تمرهم في الندوة، لكن كونهم في الرياض يمكن بعيدين عليك، فتكون تنسق مع الندوة. خذ رقمي بس من الإخوة وأرسل لي رسالة، أو أرسل على موقعي والشباب يحولون علي رسالتك. الله يحييك يا مرحبا بك. والله محمد تفضل. ما شاء الله اليوم استقبلنا يمكن إلى الآن 49 اتصال. مرحبا شيخ، يعني نسبة جيدة. مرحبا محمد، كيف حالك يا شيخ محمد؟ مرحبا، الله يحييك أخي محمد، يا مرحبا. الله يبارك بي الشيخ، كيف الحال؟ أبشرك إني بنعمة، كيف إخواننا وأهلنا في العراق؟ الله يبارك بيك. والله الشيخ قلهم يدعو لك. اللهم أسأل الله أن يجمع شملكم ويسر أمركم يا رب العالمين. أنا من كردستان العراق شيخ، أنا من كردستان، أنا كردي. أوه ما شاء الله، اليوم أنت ثاني أو ثالث كردي يتصل اليوم. والله شيخ، والله شيخ، نيابة عن أهل كردستان كلهم كلهم يحبونك شيخ. الله أن تحفظهم يا ربي، الله يحفظكم يا رب العالمين. شيخ أنا بصمتي، أنا أعيش بمكان، أنا أعيش بمكان 3 ديانات، الديانة اليزيدية والمسيحية والمسلمة. نعم. فأني يعني فقط أريد يعني كيف نتعامل مع هذول الديانات، يعني كيف نضع بصمتنا يعني من ناحية أخلاق الإسلام، يعني كيف نشوف أخلاقنا لهم، يعني بس حبيت مثل ما يعني أتصمم برنامج أو يعني كيف نتعامل مع غير الديانات يعني. أحسنت، بإذن الله سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يبيض وجهك يا محمد ويحفظك. وحقيقة فعلا هي بعض الديانات في العراق مثل الديانة اليزيدية وغيره، ولهم تداخل مع المسلمين. ويعجبني مثل هذا السؤال لأنه لا يكتفي فقط أن ينظر إليهم ويقول هؤلاء ضلال، هؤلاء كذا. طيب أنت ماذا قدمت؟ يعني مثل ما ذكر أخونا وائل قبل قليل، يعني ماذا نتكلم؟ هل يجوز أن ندعو على الظالم؟ طيب أنا ماذا قدمت لهذا الظالم لأجل أن أنقذه من الظلم؟ الذي هو فيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لذلك من من من أهم الأشياء يعني التأثير فيه من ناحية الأخلاق وكسبهم، بحيث أن يصبح علاقتي به علاقة فيها نوع من يعني التأثير بأخلاقي والتلطف معه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. بل الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو ما كنت لين يا ربي إيش ممكن أكون؟ قال ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش النتيجة؟ لنفضوا من حولك، ينفضوا من حولك وأنت نبي وخاتم الأنبياء ومن قريش، وانفضوا من حولك. الناس يا أخي لن تجذبهم بكثرة صلاتك وصيامك، تجذبهم بابتسامتك ولطفك وإحسانك إليهم. لذلك أنا أدعو حقيقة إلى التأثير خاصة على الشباب منهم. ربما كبار السن أحيانا يعني يكونوا أحيانا بعضهم لا يقبل، لكن الشباب والذين سواء كانوا بنات أو أولاد في الغالب يكون قبولهم أكثر. وأسأل الله أن يجعلك هاديا مهديا ويحفظكم أهلنا في العراق وفي سوريا وفي غيرها وفي اليمن أيضا، أسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا. أيها الأحبة انتهى البرنامج، هذه كيفية التواصل معنا، وهذه يعني الفيسبوك لإقرأ وللبرنامج، وفي تويتر وفي اليوتيوب أيضا. وكذلك بالمناسبة يعني أنا أستقبل أيضا على موقعي وعلى تويتر وعلى الفيسبوك، ونفرح باقتراحاتكم اتصالاتكم، كل شيء ترسلونه يقرأ، سواء أقرأ أنا بنفسي أو فريق البرنامج. أنا معي فريق إعدادي يشتغل، فيرفعون إلي أيضا، يكتبونها ويسجلونها ويرفعونها إلي. فلا تظن أنك بترسل شيء وأنه سيذهب أدراج الرياح، لا، كل ما يرسل ثقوا تماما أنه يقرأ. أشكركم، أشكر الشباب أخي وائل وسليمان، جزاكم الله خير. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وسنقرأ فيها أيضا إيميلاتكم وما فيها. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.